Yeah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الصحة هذا هو Thank you.

الصحة يا عم. الصحة يا أولاد. بس عليك قلت الجمعه الليله موجود بس بدري حق محمد الغلاف بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تبارك وتعالى علينا إلا أنت سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها المستمع الكريم أشهد بحاجة من تلاوة القرآنية المباركة التي رمى علينا ذلك العالم القرآني للداعي فضيلة